الله. الله الله الله الله. فيغفر لمن Thank you.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. والسماء وما بناها والسماء والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم الفاتحة.